عصر الحضارة والتقدم امتلك الإنسان كل شيء، ولكن ذلك كان على حساب الروح. لكن يا جماعة أنا خايف. مرعوب من إيه بس يا بني آدم؟ قلق وخوف، اكتئاب وانزواء. الخوف على الحياة، واحد خايف انه يموت، مش مطمن، حاسس انه هيحصل له حاجة، خوف من الموت. ازاي ربنا رمنك على حياتك؟ محدش يقدر، والله ثم والله محدش يقدر ان هو يقدم لحظة في حياته ولا يأخر لحظة في حياته. انت راجل كان شغال بتاع محارة، يعني محارة كده في وجه بيت البيوت، كان في الدور السادس، شاء المولى عز وجل سقالة اهتزت بيه، راح واقع من الدور السادس ونزل على كوم رملة في العمارة، قام واقف ما حصلوش أي حاجة. الناس فرحان، ازاي عايش ده مش عارف ايه، ازاي ما ماتش؟ فطبعا الراجل كان فرحان جدا، قال لهم بقى بالمناسبة دي بقى لازم أعزمكم على حاجة ساعة. لعبت الشارع في الشارع ضربت العربية في رحمة. فانت خايف على ايه؟ انت خايف على ايه؟ قلق وخوف يا جماعه. انا خايف. واحد دايما يا جماعه الان على مستقبل اولاده، خايف على صحته، خايف يمرض، خايف ان زوجته تمرض، خايف ان ابنه يموت، خايف ان العربيه بتاعته تتكسر، خايف من اي خسائر ماديه، خايف يتفصل من العمل، من كلام الناس اللي يقولوا انه ضعيف الشخصيه ومش جميل او انه فاشل، او خايف من انه يفشل في حياته الزوجيه، أو خايف من عدم القدره على تربيه الاولاد، او عدم القدره على الانفاق على اولاده. القلق والاكتئاب اصبحت سمه رئيسيه من سمات هذا العصر، والخوف على الرزق من اكبر مصادر القلق. احد العلماء في يوم من الايام بيقول لك كنت جالس، فجت قطة جنبي كده وانا بافه، حطت لها لقمة خدتها ومشيت، ورجعت تاني فدالها لقمة تاني فخدتها ومشيت ورجعت تاني، فاستغرب لازم اعرف ايه اللي بتعمل. حط لها لقمة راح مشيت، راح مشوا لقاها دخلت خرابة مهجورة جنب البيت اللي هو عايش فيه، فلقى قط مريض وقاعد رجليه مكسورة، كانت هي بتروح تودي له الاكل وترجع عشان تاخد اكل نفسها بعد كده. سبحان الله، فتعجب هذا العالم من فعل هذه القطة. فانت خايف على ايه؟ الدودة في بطن الحجر يرسل الله عز وجل اليها رزقها سبحانه وتعالى. وعدم الرضا بقدر الله من اكبر مصادر القلق. كان نفسك تتجوز واحدة زي القمر مثلا، يعني ما حصلش نصيب، قدر الله. كان نفسك في وظيفة معينة في مكان معين ما عرفتش توصل لها، قدر الله. كان نفسك تعمل صفقة تجارية فشلت، قدر الله. كان نفسك تشتري قطعة أرض معينة كنت منشن عليها وبذلت كل الجهود وما قدرتش إن أنت تحصل عليها، واحد غيرك هو اللي خدها، واحد غيرك. قدر الله. تفكر يوما في القلب المفعم بالأحزان. أخي ارضى بما قسمه الله لك. إيه أسباب القلق والاكتئاب يا جماعة؟ الوقوع في المعاصي، وآه من المعاصي، وآه من المعاصي. أكثر حاجة تجلب الشقاء والاكتئاب والقلق للإنسان المعاصي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واحد عنده مشاكل كتيرة جدا يعمل إيه؟ يروح يشرب الخمر أو المخدرات، ظنا منه إن الخمر أو المخدرات هتنسيه همومه أبدا أبدا أبدا، يقول لك أروح أشوف نفسي مصيف كده قد إيه، أسبوعين ثلاثة نستجم ونستحم. يروح بقى هو قاعد في مصر، هيبقى قاعد تحت الشمسية، واحدة معدية قدامه لابسة مايوه، بص بعد ما بص لها وهي عدت هو نسي خلاص، لكن هو نسي وربنا ما نسيش. ويزداد القلب اكتئابا وقلقا، هيلاقي قلبه يزداد من الاكتئاب والقلق. ليه؟ من كتر المعاصي، لأن بدأ الران يعلو على قلبه. قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ذنب يا جماعة بيعمل في القلب نقطة سودة، نقطة تانية، في نقطة تالتة، في نقطة رابعة، وينتكس القلب. لو انشرح مثلا صدرك بالمزيكا لابد أن يضير القرآن. ماشي أخي، انتبه. في وقت واحد مثلا بيسمع مزيكا وليل ونهار عايش مع حلو أو مع ست، تيجي تسمع القرآن يقول لك احنا ناقصين بقى، مش طايق يسمع كلام ربنا. إنما اللي بيسمع كلام ربنا وعايش معاه ما يطيقش يسمع أغنية ولا مزيكا، تحس كأن في رصاص بيصب في أذني. أخي انتبه. طيب لو إنسان انشرح صدره بالسيجارة في نفس الوقت، لو جيت دخل يصلي وأنت طولت مش شوية في الصلاة تلاقي صدره يضيق، مش مستحمل يعني. لو جه واحد صدره انشرح بدخول السينما تلاقي صدره بيضيق بدخول المسجد او حضور مدارس العلم. واحد تلاقيه قاعد قدام الافلام 7 ساعات ما بيزهقش، ولكن لما يجي مثلا بعد ايه، بعد ما القناه تخلص، لما يجي عند الحته بقى الصغيره اللي بيختموا بها بالقران يقول لك لا خلاص يعني كده ايه، التلفزيون سخن يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله. انما لو جه فيلم بعد الفيلم ده وهيقعد كمان 3 4 ساعات قدام التلفزيون، يجي بنته ولا ابنه ضبط التلفزيون سخن يقول له حبيبي ده انا جايبه توشيبا يابان ما بيسخنش ابدا يعني. يا ترى بقى عايزين نشوف ايه العلاج اللي ممكن نعمله موضوع القلق والاكتئاب؟ تعالى نذكر العلاج بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. وداعا للقلق والاكتئاب، محاضرة لفضيلة الشيخ محمود المصري، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا جماعة، يعني درس الليلة درس في غاية الأهمية، درس ما يستغناش عنه أبدا أي مسلم، ده من وجهة نظري. درس الليلة بعنوان وداعا للقلق والاكتئاب، حيث نودع القلق والاكتئاب إن شاء الله يكون القلق والاكتئاب يعني يذهبوا بلا رجعة إن شاء الله. عايزين نعيش السعادة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة، وعمرنا ما سمعنا عن أي حالة من القلق ولا الاكتئاب عاشها واحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حيث طبعا احنا عايشين في عصر، يعني بالنسبة للعصر اللي احنا عايشين فيه ده، القلق والاكتئاب أصبحت سمة رئيسية من سمات هذا العصر. يعني وخد بالك من حاجة، والقلق والاكتئاب ما بقاش مختصر على طائفة معينة أو فئة معينة، بالعكس ده بيشمل كل الناس، سواء كان فقير أو غني، سواء كان قوي أو ضعيف، صحيح أو مريض، رجل أو أنثى، صغير أو كبير، متعلم أو غير متعلم، الكل بيعاني تقريبا إلا ما رحم الله جل وعلا، بيعاني من مسألة الاكتئاب. سبحان الله، تجد واحد فقير بيعاني من أنه يعني الآن على مستقبله نفسه يوفر الحاجات الضرورية اللي ممكن يكون محتاج لها أي إنسان. رجل الأعمال بيعاني من ضغوط العمل المتواصل. سبحان الله، الكتاب والمفكرين كل واحد بيكابد في إخراج التجارب اللي هو عايز يخرجها للذين يقرؤون كتبهم. يعني سبحان الله، الكل بيعاني سبحان الله. والقلق تقريبا أو الاكتئاب أصبح جزء النهاردة من الطبيعة البشرية في زمن الاختراعات وفي زمن التقدم العلمي اللي اهتم بالجسد وأهمل الروح. تجد زمان مثلا على سبيل المثال الرجل اللي كان ساكن في الكهف كان يعني القلق بالنسبة له يتمثل في أنه عايز يوفر بس وجبة الأكل اللي محتاجها مثلا بعد ساعتين. تجد مثلا الإمبراطور الروماني فمزاي كان جالس مهموم في أنه مثلا حد ممكن يستولى على الكرسي بتاعه. قائد الطائرة تجده مثلا الآن جدا لحتن يحصل أي خلل في أجهزة الطيارة. سبحان الله، وكل إنسان تقريبا له مصدر مسبب له قلق أو اكتئاب. ولذلك سبحان الله تبص مثلا لبعض مظاهر القلق اللي موجودة في عصرنا، تجد مثلا كثرة التلفونات وكثرة الذهاب إلى العيادات والأمراض المفاجئة وحالات الانتحار، كل ده بينم عن حالات القلق والاكتئاب اللي الناس أو البشرية كلها تقريبا عاشاها في هذا الزمان. طبعا يا جماعة، احنا بنقول التقدم الحضاري مطلوب، لكن مشكلة التقدم الحضاري في الزمن اللي احنا عايشين فيه يا جماعة يعني خدم الجسد بشكل غير عادي، لكن لم يخدم الروح. كنا نتمنى ان التقدم الحضاري يخدم الروح والجسد في وقت واحد، خد بالك. فطبعا الحضارة على قد ما هي وفرت للإنسان أشياء كتيرة جدا كان محتاج لها وكان نفسه فيها، لكن في نفس الوقت كان من وراها سلبيات ومشكلات كتيرة جدا تسببت في شقاء الإنسان، لأن زي ما قلت لك حضارة بتطور المادة لكن في نفس الوقت بتدمر الإنسان كإنسان، بتنعم الجسد صحيح لكنها في نفس الوقت بتعذب الروح، لحد ما فشت يا جماعة يعني العديد من الأمراض التي لم تكن تعرف من قبل عند السلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، بنسميها احنا في وقتنا الحالي امراض الحضاره. سبب في ده كله يا جماعه ان الحضاره الحقيقه انطلقت من نقطه الجهل بهذا الانسان، هي مش عارفه طبيعه الانسان، ايه احتياجات الانسان دوت، عايز ايه بالظبط. صحيح انها حققت للجسد انجازات ماديه عاليه جدا، طارت به في الفضاء، سبحت به في قاع البحار، سكنت به نطحات السحاب، لكن في جانب الماده فقط زي ما قلت لك. فمزاي شوف بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي والصحابه كانت البساطه اللي كانوا عايشين فيها سبحان الله في غايه، يعني كانوا عايشين عيشه في منتهى البساطه، لكن يا جماعه كانوا في منتهى السعاده. ما تسمعش عن حاله قلق ولا اكتئاب لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولا في عهد اصحابه من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله ما ابالي ايهما ركبت، مطيه الفقر او مطيه الغنى، إن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. تعالوا بقى نخش في الموضوع، بس بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم عايزين نشوف يا جماعة إيه أسباب القلق والاكتئاب بقى وإزاي نعالجه. لكن قبل ما نبدأ في الكلام ده عايزين نشوف الفرق بين الخوف والقلق. يعني إيه الخوف ويعني إيه القلق؟ الخوف بيكون مصدره خارجيا ومحددا لا يثير أي صراع داخلي. بمعنى أنت شفت أسد بتعمل إيه؟ بتخاف ولا بتقلق؟ بخاف، المصدر ايه؟ خارجي. اما القلق هو عبارة عن انفعال داخلي غير واضح المعالم. بمعنى ممكن تلاقي واحد قلقان او مكتئب وتسأله متضايق ليه او قلقان ليه او مكتئب ليه، يقول لك مش عارف انا فاقه كده نفسي متضايق. سبحان الله. طيب ايه اسباب القلق والاكتئاب يا جماعه؟ اول حاجه يا جماعه من الاسباب القلق والاكتئاب ضعف الايمان، ضعف او انعدام الايمان. وضعف الايمان بيتولد من خمس حاجات. اول حاجه يا جماعه اللي تطاعه، انسان ما عندوش عباده كتيره، ما عندوش طاعه لله، ما عندوش قراءه قران، ما عندوش قيام ليل، ما عندوش صدقات، ما عندوش صله رحم، ما عندوش بر ولدين. وطبعا زي ما انتم عارفين الايمان بيزيد وينقص. ثاني حاجه يا جماعه الخوف على الحياه، الخوف على الحياه. فاهم ازاي؟ واحد خايف ان يموت، مش مطمن على نفسه، حاسس ما هيحصل له حاجه. فاهم ازاي؟ ازيك ربنا طمنك على حياتك؟ ما حدش يقدر والله ثم والله ما حدش يقدر ان هو يقدم لحظه في حياتك ولا ياخر لحظه في حياتك. انت هتموت يوم ايه؟ يوم كذا، في سنه كذا، في الساعه كذا، في الثانيه كذا. مفيش، لو اجتمع الكون ده كله عشان يخلي موتك قبلها بدقيقه او بعدها بدقيقه مش هيحصل. ربنا قال ايه؟ وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ودي مثالين كده بصوت بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثل الاولاني كان في شاب كان مسافر من بلد لبلد وهيركب طياره، وبعدين قبل ميعاد الطياره بحوالي خمس ساعات وصى والدته قال لها بس هنام ساعتين وبعدين صحينا عشان الحق ايه ميعاد الطياره. بتسمع هي الاحوال الجويه كده في الراديو، فلقت بيقولوا ان الاحوال الجويه سيئه وان ممكن مش عارف ايه يحصل ايه وفي رياح وفي اعاصير، فخافت على ابنها. قالت لا ده انا سيبه نايم وما صحوش لحد ما الطياره تعدي عليه عشان خايف عليه لحسن يموت. سبحان الله، ميعاد الطياره مثلا هيطلع الساعه 5، فراحت مصحياه الساعه 6، فجأة صحي فلقيته ميت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله، فلو ربنا قدر الإنسان يموت في لحظة لازم يموت. قصة تانية، كان في راجل كان شغال بتاع محارة، بيعمل محارة كده في وجه بيت من البيوت، وكان في الدور السادس. شاء المولى عز وجل السقالة اهتزت بيه فراح واقع من الدور السادس ونزل على كوم رملة تحت العمارة وقام واقف ما حصلوش اي حاجه. الناس فرحانه ازاي عايش ده مش عارف ايه وازاي هم ماتوا. فطبعا الراجل كان فرحان جدا فقال لهم بقى بالمناسبه دي بقى لازم اعزمكم على حاجه ساعه. بيعدي الشارع ضربته عربيه في رحمته. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله. طيب الحاجة الثالثة اللي بيتسبب في ضعف الإيمان الخوف على الرزق. يا جماعة يعني أنا عايز أكلم كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة، يا جماعة الرزق مضمون، بتصدق ربنا مش بتصدقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. أمم كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله، تكفل الله عز وجل برزقها سبحان الله. فأنت خايف على إيه؟ ده الدودة في بطن الحجر يرسل الله عز وجل إليها رزقها سبحانه وتعالى. ذلك يعني احد العلماء كان في يوم من الايام بيقول لك كنت جالس فجت قطه جنبي كده وانا باكل فحطت لها لقمه فخدتها ومشت ورجعت تاني، فادالها لقمه تانية فخدتها ومشت ورجعت تاني، فاستغرب فلازم اعرف ايه اللي بتعمله. فجاه ام لا حط لها لقمه راح مشيت راح ماشي وراها، لقاها دخلت خرابه مهجوره جنب البيت اللي هو عايش فيه، فلقى قط مريض وقاعد رجليه مكسوره، فكانت هي بتروح تودي له الاكل وترجع عشان تاخد اكل لنفسها بعد كده. وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. سبحان الله، فتعجب هذا العالم من فعل هذه القطة سبحان الله. اسمع لكلام حبيبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي بسند صحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة سبحانه وتعالى. رابع حاجة من أسباب ضعف الإيمان الخوف من حصول المكروه. واحد دايما يا جماعة الآن على المستقبل خايف يمرض، خايف أن زوجته تمرض، خايف أن ابنه يموت، خايف أن العربية بتاعته تتكسر، خايف من اي خسائر ماديه، خايف يتفصل من العمل، خايف من كلام الناس يقولوا انه ضعيف الشخصيه او شكله مش جميل او انه فاشل او سبحان الله، او خايف من انه يفشل في حياته الزوجيه، او خايف من عدم القدره على تربيه الاولاد او عدم القدره على الانفاق على اولاده. خد بالك من حاجه بقى، خوفك من حصول المكروه ده يعني انا شايف ان في اساءه ظن بالله سبحانه وتعالى. يعني احسن الظن بالله ان شاء الله بكره يكون احسن من النهارده، ان شاء الله ربنا هيرزقني برزق اولادي، ربنا تكفل برزق جميع الخلائق، معقوله مش هياتيني برزق اولادي؟ فهمت؟ خد بالك من حاجه ان مفيش حاجه بتحصل في الدنيا دي كلها الا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم تحدث لي مصيبه إلا كان لله علي فيها أربعة نعم. فإزاي في المصيبة نفسها؟ إيه هي؟ قال أولا أنها لم تكن في ديني. احمد ربنا. أي مصيبة تحصل، فلوسك ضاعت، ابنك مات، زوجتك مرضت، أي حاجة حصلت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن جميع المسلمين. لكن أي حاجة حصلت فاعلم مش مهم أي حاجة، طالما أن هي الحمد لله رب العالمين لم تأتي على دينك بشيء. طيب أول حاجة أنها لم تكن في دين، ثاني حاجة أنها لم تكن أعظم منها، يعني ضاع منك 1000 جنيه دول الحمد لله إن ما ضاعش 2000. أول ما حصلك حاجة قول الحمد لله إن ما حصلش إيه اللي أخطر منها. ثالث حاجة أن الله ألهمني الصبر عليها. ما أنت كنت ممكن إيه لما يأتي لك أي حاجة ويحصل لك أي حاجة تقعد بقى تتضجر بقى وتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. طيب والرابع قال أنه وعدني بالثواب عليها يوم القيامة. رقم 5 من أسباب ضعف الإيمان الخوف من ثواب المحبوب. كان نفسك تجوز واحدة زي القمر مثلا يعني، فما حصلش نصيب. كان نفسك في وظيفة معينة في مكان معين ما عرفتش توصل لها. كان نفسك تعمل صفقة تجارية وفشلت. كان نفسك تكون يعني تقدر تشتري قطعة أرض معينة كنت منشن عليها وبذلت كل الجهود وما قدرتش ان انت تحصل عليها وواحد غيرك هو اللي خدها. طبعا لو كان في إيمان قوي في قلبك كنت هتقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. ليه؟ عندك يقين وعندك رضا، إنسان راضي عن الله سبحانه وتعالى. لو ما كانش فيه يقين هتزعل طبعا وتبقى متضايق، ويعني سبحان الله وتتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لك مثال بسيط جدا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام واحد راجل من عيلة القوم كان في نهاية كأس العالم مش عارف سنة كام كده، فكان مصر ان هو يروح بطيارة ويحضر المباراة النهائية في كأس العالم. المهم حجز تذكرة وحجز تذكرة الطيران وتذكرة الاستاد هناك كل حاجة، وجهز نفسه السواق بتاعه خده في العربية ونازلين ورايحين في طريقهم للمطار. وراجل عنده عربية من احدث انواع السيارات، يشاء المولى عز وجل ان العجلة بتاعت العربية تضرب في وسط الطريق. معقولة عربية جديدة عربية شبح والعجلة بتاعتها تضرب؟ وكان متضايق ومخنوق من نفسه جدا. عقبال ما السواق نزل غير العجلة فات معاد الطيارة. الرجل راجع وزعلان وبيتضجر وبيتسخط على قدر الله ونام وهو حزين جدا انه ما حضرش مباراة كأس العالم. ثاني يوم جايب جرنان بيفتح الجريدة بيقرأ فيها خبر سقوط الطائرة التي كان سيركبها بالأمس، فسجد لله شكرا وقال الحمد لله. سبحان الله، شوف من يوم كان زعلان وكان بيتسخط على قدر الله، لكن لما عرفنا وقعت بيحمد ربنا سبحان الله. ففي أمور كتير يا جماعة محتاجين ان احنا نغيرها في حياتنا، عايزين نكون راضيين عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وكان أذكر أخ بيحكي لنا انه كان رايح يركب عربية بيجو مسافر بلد من الأرياف، فالمهم جه سواق البيجو اللي جاي من ورا فبيقول له لو سمحت كل الركاب اللي معاك ينزلوا، انا اللي هطلع قبل منك وانا لازم احمل قبل منك. فقال له يا اخي ما انا جاي قبليك. قال له معلش عافية بقى انا ايه هحمل قبل منك. فنزلوا كل الركاب وركبوا مع السواق اللي هو ايه هيمشي الاول، فركبوا معاه ما عدا هذا الاخ. قال مش هنزل، هفضل قاعد مع الراجل الطيب ده لحد ما يلم ركاب تانيين ويجمعهم واطلع معاه. طلع السواق اللي هو كان واخدها بقى عافية، لا طلع الاول والتاني الحمد لله بعدها بحوالي 10 دقايق ربنا اكرمه وجم الزبائن والعربيه اتملت ومشوا. فلما مشوا يشاء المولى عز وجل وهم معديين في الطريق في نفس الطريق يشاء المولى عز وجل يلاقوا العربيه اللي طلعت قبلهم انقلبت بكل الركاب اللي فيها. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى الخيره فيما اختارها الله عز وجل. بحاجه يا جماعه ان الخوف من فوات المحبوب والخوف من حصول المكروه بيندرج تحت نقص محبتك لله. ليه؟ تعرف انت لو بتحب ربنا صح هتحب اي حاجه تجيلك من عند الله سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك بمنصب عالي تقول الحمد لله، ما رزقكش بمنصب عالي الحمد لله، زوجه جميله الحمد لله، زوجه مش جميله برضه الحمد لله. فاهم ازاي؟ ليه؟ لان كله من عند الله. يبقى اول حاجه من اسباب الاكتئاب ايه؟ ضعف الايمان. ثاني حاجه يا جماعه الوقوع في المعاصي. واه من المعاصي اكتر حاجه تجلب الشقاء والاكتئاب والقلق للانسان المعاصي. اي انسان يا جماعه في الغالب لما بيقع في المعاصي بيحاول يهرب من الواقع المؤلم اللي هو بيعيش فيه، يعني هو اصلا بيعصى ربنا عشان يهرب من الواقع المؤلم. ممكن واحد يكون تعبان وبيعاني من بعض المشاكل ومتضايق يقول لك اروح افك نفسي في مصر كده ايه يعني اسبوعين ثلاثه نستجم ونستحم، واخد بالك؟ سبحان الله. يروح بقى هو قاعد في مصر، خد بالك الحاجه، هيبقى قاعد تحت الشمسيه، واحده معديه من قدامه عزك الله لابسه مايوه فبص لها، وبعد ما بص لها هي عدت هو نسي خلاص. لكن هو نسي وربنا ما نسيش، وما كان ربك نسيا، خد بالك. الانسان بقى اللي عايش بقى في في المعاصي او بيخرج عن دائرة الاكتئاب والقلق اللي حاسس بيها بانه هو يعمل ايه، يستعيد عنها بانه يعمل معصيه او يجدد معصيه جديده عشان يشعر بالراحه. خد بالك من حاجه، هيلاقي قلبه بيزداد من الاكتئاب والقلق. ليه؟ من كتر المعاصي، لان بدا الران يعلو على قلبه. قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ذنب يا جماعه بيعمل في القلب نقطه سودة، نقطه تانية، في نقطه ثالثه، في نقطه رابعه، وبدايه الالف ميل خطوه. فاهم ازاي؟ سبحان الله، تلاقي القلب ايه اتغلف بغلاف الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من كتر ايه؟ من كتر المعاصي. شوف ربنا بيقول ايه؟ قال جل وعلا: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. شوف كلمه يصعد، حس كده انها حاجه يعني ايه؟ حاجه صعبه جدا. قال اهل العلم ان صدر الانسان يا جماعه بينشرح بالخير، وقد ينشرح احيانا بالشر، لكن الانشراح ده لا يدوم، لان الاصل ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده. اوضح اكتر بس بعد ما تصلى على حبيبك. يعني لو صدرك انشرح بشيء، فاهم ازاي؟ يعني لازم يضيق بايه؟ بالشيء اللي ضده. زي ايه؟ لو انشرح مثلا صدرك بالمزيكا لابد ان يضيق بالقران. ماشي؟ تيجي وقت لو واحد مثلا بيسمع مزيكا وليل ونهار عايش مع حلم او مع الست، فاهم ازاي؟ سبحان الله. تيجي تسمع القران يقول لك احنا ناقصين بقى، مش طايق يسمع كلام ربنا. انما اللي بيسمع كلام ربنا وعايش معاه ما يطيقش يسمع اغنيه ولا مزيكا، تحس كان في رصاص بيصب في اذنيه، فاهم ازاي؟ طيب لو انسان انشرح صدره بالسيجاره، تلاقيه في نفس الوقت لو جيت دخل يصلي وانت طولت مش شويه في الصلاه تلاقي صدره ايه بيضيق، مش مستحمل يعني. لو جه واحد صدره انشرح بدخول السينما تلاقي صدره بيضيق بدخول المسجد او حضور مجالس العلم. واحد تلاقيه قاعد قدام الافلام 7 ساعات ما بيزهقش، ولكن لما يجي مثلا بعد ايه، بعد ما القناه تخلص، لما يجي عند الحته بقى الصغيره اللي بيختموا بها بالقران يقول لك لا خلاص يعني كده ايه التلفزيون سخن يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله. انما لو جه فيلم بعد الفيلم ده، فاهم ازاي، وهيقعد كمان 3 4 ساعات قدام التلفزيون، تيجي بنته ولا ابنه: يا بابا ده التلفزيون سخن. يقول: يا حبيبي ده انا جايبه توشيبا ياباني ما بيسخنش ابدا يعني. سبحان الله. ولذلك المولى عز وجل شوف قال ايه للنبي صلى عليه وسلم، قال: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صدره بيضيق بكلام الكفر اللي كان بيقوله كفار قريش، لان صدره انشرح بكلام ربنا. خدت بالك؟ يبقى ده ما يجتمعش مع ده، ما ينفعش. لو قلبك انشرح بطاعه ربنا لازم يضيق باي معصيه، ما يستحملش. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويا ريت تحس بالمعنى اللي هقول لك دلوقتي. انت لما تيجي تروح محل ادوات كهربيه واشتريت نجفه، فلما بتيجي تشتري النجفه ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيحط لك النجفه في كرتونه وبيحط لك حوالينها شويه قش كده عشان ما تكسرش. اول ما بتروح البيت بتعمل ايه؟ تصرف طبيعي، تفتح الكرتونه تطلع منها النجفه، ترمي الكرتونه والقش وتعلق النجفه، صح ولا لا؟ طيب هل ممكن واحد يكون عاقل اول ما يروح البيت يقوم مطلع الكرتونه معلقها في السقف يقوم ماسك النجفه رميها؟ هل بيحصل الكلام ده؟ طبعا لا. الكلام ده ناس كتيره جدا بتعمله يا جماعه. جسمك ده هو الكرتونه، قلبك ده هو النجفه. ناس كتيره جدا عماله بتعتني وبتهتم بالكرتونه ونفس النجفه. ربنا مش عايز منك غير قلبك، عايز منك النجفه دي، عايزها تفضل منوره على طول. النجفه دي هتنور بايه؟ لازم توصلها الكهرباء، لازم توصلها الحراره. ايه الحراره دي؟ حراره الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ قال جل وعلا: اذ جاء ربه بقلب سليم. ولذلك النبي قال في حديث رواه مسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فانت النهارده عمال بتعتني بالجسد، ما شاء الله، تعتني بشعرك، ببشرتك، بجسمك، بلبسك، بكل حاجه. تيجي عند قلبك ده بقى ما بتهتمش بيه الا اذا اصيب بمرض عضوي. لو قال لك عندك، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، عندك انسداد في الشريان التاجي، تعمل ايه؟ ما تناقش اي دكتور بقى، ما تروحش للدكتور لسه متخرج، لا انا عايز افضل دكتور قلب في مصر. ليه؟ ده القلب مرض، في ايه؟ في حاجه، في انسداد في الشريان. امال لو حصل شبهه او شهوه دخلت على القلب، او القلب تليز بالمعاصي، ليه ما بتفكرش في علاج قلبك؟ ده قلبك ده هو اللي هتلقى بيه الله عز وجل في الدنيا محل العمل او محل قبول العمل في النيه اللي انت بتنويها. العمل ده انت عايز ايه؟ فهم ازاي؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، انما الاعمال بالنيات. فهم ازاي؟ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى الاصل في المسألة ان انت تصلح قلبك. فهم ازاي؟ تيجي يوم القيامة القلب محل الحساب، ربنا مش هيبص لا لجسمك ولا لشكلك ولا المنظرة، هينظر الى قلبك سبحانه وتعالى. طيب رقم ثلاثة من اسباب القلق والاكتئاب الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة. لو قلبك اتعلق بالآخرة والله العظيم عمرك ما هتحزن على أي شيء في الدنيا، أما لو قلبك اتعلق بالدنيا فمهما جمعت منها فأنت في قلق واكتئاب. ليه؟ لأن الدنيا في النهاية يا هتفوتها يا هتفوتك، صح ولا؟ يا إما أنت تسيب الدنيا بأنك تموت، يا إما أن الدنيا تسيبك بأن أنت تفتقر، والحالتين موجودين. يعني لازم يا تفتقر يا تموت، يا الاثنين، يا تفتقر وتموت. فنسأل الله عز وجل أن يغنيك بأن تدخل الجنة سبحانه وتعالى وأن تنعم بصحبة النبي في الجنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همة. شوف كلمة همة، تحس أن الحروف بتستغر كل حياة. إيه اللي يحصل؟ ثلاث ثمرات. إيه هم يا جماعة؟ أول حاجة جعل الله غناه في قلبه، يا سلام، وجمع له شمله وآتته الدنيا. الدنيا أهو بالتعريف بالألف واللام، وهي رغم غصب عنها جيله، وده اللي حصل مع الصحابة، انشغلوا بالآخرة جات لهم الدنيا والآخرة. طيب والصنف الثاني بقى: ومن كانت الدنيا همة، اللي يحصل جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. طيب أنا عايز أسأل سؤال: لو كل واحد فينا يا جماعة طلع قلبه كده وحطه على صنية وشفنا إيه اللي موجود في قلبه، يا ترى قلبك هيبقى فيه؟ يا ترى قلبك هيبقى مليان بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لما تفتح قلبك وتحطه على الصينية هنلاقي جوه القلب دوت الشقة والعربية والسيراميك والإشاني والزوجة والأولاد والمنصب والجاه؟ هنلاقي فيه؟ انت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بلاش ده كله، هسألك سؤال وبالله عليك جاوب على نفسك وخليك صريح قوي مع نفسك: لو انت مت الآن يا ترى هل ممكن تلاقي ربنا راضي عنك ولا مش راضي؟ ما انت أدرى، انت عارف انت عملت ايه. خد بالك من حاجة عايز اقولها لك، ونقطة والله العظيم مهمة جدا: الذنب اللي انت بترتكبه او حبك للدنيا او انشغالك عن الاخرة، خد بالك في اثناء ما بترتكب اي ذنب او بتفضل شيء من الدنيا على شيء من الاخرة او بتفضل رضا المخلوق على رضا الخالق، في اثناء ما بتعمل اي ذنب من الذنوب دي او بتقع في اي مخالفة من هذه الاشياء، خد بالك من حاجة: انا ممكن، ولله مثل الاعلى، انا ممكن اقول لك انت عملت في يوم من الايام غلطة كذا او اخطأت في كذا، انا ما شفتكش لكن في واحد بلغني. طالما انت عارف ان انا ما شفتكش ممكن تكذب علي وممكن تخرج من المشكلة كلها تقول لي لا ما حصلش، فاقول لك ازاي ده فلان قال لي، يقول لي فلان كذاب. انما سبحان الله ولله المثل الاعلى، انت رأى لما اذنبت ربنا هو اللي شافك، وهو اللي هيحبك على نفس الذنب اللي شافك وانت بتعمله. تحضر المعنى ده. ونضع لموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى، فبقول لك لو انت مت دلوقتي يا ترى هتلاقي ربنا راضي عنك ولا مش راضي؟ يا ترى ممكن تكون مع النبي في الجنة ولا لا؟ طب سؤال تاني: يا ترى يبقى حالك ايه يلي انشغلت بالدنيا عن الاخرة؟ هيبقى حالك ايه لما تسيب كل اللي انت جمعته ده كله وتدخل القبر وانت مجرد من كل شيء؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خلاص سبت كل حاجة، هتيجي لوحدك، لا معك فلوس ولا منصب ولا جاه ولا أولاد ولا زوجة، طب يا ترى يكون حالك إيه مع أول ليلة هتقضيها في القبر؟ أسألك سؤال: لو عشت 70 سنة وإنت ملك من ملوك الدنيا في 70 سنة دول، قل لي بالله عليك يوم ما تموت ويأتي إليك ملك الموت عليه السلام وتدخل القبر، كم يساوي أو كم تساوي 70 سنة اللي إنت عشتها ملك من ملوك الدنيا تساوي إيه جنب أول ليلة في القبر؟ عشان كده عايز أقول لك حاجة: لو عايز فعلا توصل لأعلى درجة في الجنة أو لأعلى درجات الجنة بفضل عجل، لازم تكون في الدنيا في أعلى درجات الطاعة وطلب العلم والدعوة إلى الله، دي تساوي دي. المسألة محتاجة حاجتين يا جماعة: محتاجة أن أنت تستحضر كل ما يدور في الدار الآخرة، وتاني حاجة يكون عندك علو همة يترجم هذا العلم إلى واقع عملي من حيث العبادة، من حيث طلب العلم، من حيث الدعوة إلى الله. طيب ممكن واحد يقبل على الآخرة ويهمل الدنيا ما فيش مشكلة ماشي، لكن بسبب قلة العلم هيكون عنده مشاكل برضه هتسبب له قلق. زي ايه يا جماعة؟ بعض الناس حتى المتدينين الملتزمين تلاقي عنده قلق في حاجة معينة، يقولك يا ترى انا من اهل الجنة ولا من اهل النار، يا ترى ربنا هيغفر لي او غفر لي اللي فات ولا لا، يا ترى انا مخلص ولا مرائي. الكلام ده كله بيسبب قلق يا جماعة، انا مخلص ولا مرائي، طب اعمل ايه في المظالم اللي وقعت فيها قبل ما التزم، طب يا ترى نهايتي هتكون ايه، الخاتمة بتاعتي ختامها هيكون ايه، فاهم ازاي، يا ترى انا مسؤول عن قرايبي وجيراني واصدقائي ولا لا، يا ترى ازاي القى الله عز وجل بالمعاصي اللي انا ارتكبتها، يا ترى اعتزل الناس ولا خالط الناس، طب يا ترى ايه فايده العمل اللي انا هعمله اذا كان ربنا قدر كل شيء قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، يا ترى انا مسير ولا مخير. اسئله كتيره جدا بتدور بين حتى الملتزمين وبتسبب له قلق شديد جدا. طيب ايه العلاج اللي ممكن نعمله لموضوع القلق والاكتئاب؟ تعالى نذكر العلاج بس بعد ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن عايز قبل ما اذكر العلاج برضو عايز اذكر حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان في ناس حبت تعالج الاكتئاب او القلق ولكن بشكل غلط. ازاي؟ بعضهم حب يعالج الاكتئاب والقلق اللي هو عايشه بانواع كتيره جدا من المعاصي زي ما قلنا، يعني بعضهم زي ما قلت لك بيشرب خمور او مخدرات عشان ينسى الهموم بتاعته، وبعضهم يقول لك اجري نفسي ليل ونهار افلام ومسرحيات ومصايف عشان ما فوقش لحظه واحده ان انا افكر، ليه؟ انا لو فكرت هنتحر، فاهم ازاي؟ وبعضهم ظن ان السعاده في المال فازداد شقاء بهذا المال. قال لك بعضهم قال لك لا، السعاده في الازواج او في الاولاد او في المنصب او مش عارف ايه، ولم يعلم كثير من الناس ان السعاده الحقيقيه يا جماعه والله لا نجدها الا في الايمان بالله سبحانه وتعالى. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. قبالة اول حاجه ودي اهم حاجه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. خد بالك من حاجه، لما تيجي تنظر لمجتمع زي اوروبا او امريكا وصلوا لمرحله عجيبه جدا من الرفاهيه، يعني عندهم هناك كل انواع المتعه موجوده، صح ولا لا؟ نساء، خمور، مخدرات، فسح، شواطئ، بحار، طيارات، كل اللي هو عايزه متوفر. ورغم ذلك اعلى واكبر معدل انتحار موجود في هذا الكون موجود في امريكا ودول اوروبا، سبحان الله. لدرجه يا جماعه الناس دي مش عايشه لهدف معين، راجل ما يعرفش ربنا، راجل كافر بالله سبحانه وتعالى، فما عندوش هدف. المسلم بقى عنده هدف، هدف ايه؟ مرضات الله، نفس ان ربنا يرضى عني، نفس ربنا يجمعني مع النبي في الجنه، نفس ربنا يكرمني بالنظر الى وجهه الكريم. عنده هدف بيجري وبيسعى زي اللي داخل سباق 100 متر، عنده هدف محدد، عارف اللي داخل سباق الماراثون اللي هو 5 كيلو 10 كيلو بيجري شويه ويشرب شاي وياكل وينام ويستحمى، يعني المهم ايه، يعني عنده وقت يعمل اللي هو عايزه. انما اللي داخل سباق 100 متر ده ما عندوش وقت، ده محدد الهدف، اول ما يسمع الصفاره بيجري، ما عندوش استعداد يبص ليمين ولا شمال. هو ده المؤمن، ما عندوش وقت يفكر ليمين ولا شمال لا في الدنيا ولا ينشغل بالصور، انما كل اللي بيشغله همه كله انه يرضي ربنا سبحانه وتعالى ازاي. ولذلك الغرض تلاقيهم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم ايه، يعني يحددوا لهم اهداف جديده عشان يعيشوا عشانها، ان هم كل الاهداف والغايات اللي هم عايشين عشانها كلها اهداف تافهه جدا ومش عارفين يعملوا، وخلصت خلاص كل انواع المتعه خلصت. تلاقيه يستحدث اهداف اهيف من الاولى، ازاي؟ يعملوا مسابقه تسلق الجبال، واحد يفرغ نفسه حياته لمدة شهرين، مع ان المؤمن في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة يا جماعة يقدر من خلالها يبني بيتين في الجنة. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قل هو الله احد تتقري 20 مرة في الدقيقة، يبقى كده بنى ايه؟ بيتين في الجنة بفضل الله. يغرس 50 نخلة حوالين البيتين دولت في دقيقة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. في دقيقتين بس يا شباب يتبني بيتين في الجنة ويتزرع 50 نخلة في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، بل ويجري الراكب المسرع تحت ظل هذه الشجرة 100 عام لا يقطعها. شوف قد ايه، ورغم ذلك ده راجل مضيع من حياته شهرين كاملين طالع الجبل بيتسلق، والكاميرات والتلفزيون عمال يصور وهو يا جدع وحلق حوش ومش عارف ايه وطالع، وبعد ما يطلع ويعرض نفسه للموت، فاهم ازاي؟ وبعد ما يطلع بعد شهرين ويوصل لقمه الجبل يقول لهم هاي وينزل. يعني سبحان الله، بعد كل الاسى ده كله والتعب ده كله شهرين، فاهم ازاي؟ يجي يخترع مسابقه احسن قطه ولا اجمل قطه في العالم، انا اجيب القطه بتاعتي ويجيب القطه بتاعته ويلبسها بيونه ويحميها ويسبحها ويعملها بالشامبو وشاف ايه، واخد بالك، ويوقفها قدام ايه الكاميرا، والناس بقى الجمهور يصوت، مش يصوت يعني يصرخ، يعني ايه يبعت اصواته، يعني فاهم ازاي؟ القطه دي اجمل من دي، خلاص فاز وخد الكاس بقى، دي اجمل قطه. اهداف غريبه، المؤمن مش كده يا جماعة. المؤمن عنده هدف محدد. خد بالك من حاجة، عايز اقول لك نقطة مهمة جدا بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. لازم تعرف ان الانسان خلق من حفن التراب ونفخة روح. المسألة دي اهم نقطة في الدرس النهاردة. الانسان خلق من ايه؟ من حفن التراب ونفخة روح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما الجسم ده يا جماعة بيجوع أو بيعطش بنعمل ايه؟ بنحط له الأكل أو الشرب صح لا؟ ولما بيتعب بنحاول نريحه. طيب الروح برضه خد بالك من الحتة دي مهمة جدا، الروح برضه بتجوع وتعطش وتتعب وأحيانا بتصرخ عايزة تاكل عايزة تتغذى. طب غذاء الروح في ايه يا جماعة؟ غذاء الروح في طاعة الله وفي ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن المشكلة ان الانسان مش فاضي لروحه، هو فاضي للجسم بس، والروح هي اهم من الجسم. هو عمال ينعم في الجسم ويلمع في الجسم ويظبط ويعمل والروح بيهملها تماما. لذلك هديك مثل بسيط جدا وواضح جدا. لو افترضنا ان في انسان زميل لينا او صديق لينا او جار لينا اسمه بلال، بلال دوت لو اصيب بمرض فرجليه الاثنين اتقطعوا، هل هيتغير اسمه؟ يعني هل هو لما كان برجلين اسمه بلال ولما رجليه اتقطعت بقى اسمه مثلا بسطاوسي؟ لا، برضو اسمه بلال صح ولا لا؟ طيب لو خلعوا عينيه، حصل مرض في عينيه فخلعوا عينيه، بقى اسمه ايه؟ برضو بلال. لو نزعوا كل اعضاء جسمه عضو عضو فاهم ازاي؟ هيبقى برضو اسمه ايه؟ بلال. لكن في حاجه واحده بس اللي لو طلعت منه هيبقى اسمه ايه؟ جنازه، اللي هي ايه؟ الروح. واضح المسألة؟ طيب يبقى إذن الروح هي سبب حياة هذا الجسد. طيب الروح دي لما بنهملها يبقى بنموت الروح والجسد. فلو وفرت كل أنواع المتعة للجسد فلن يسعد الإنسان إلا إذا كانت روحه موصولة بالله جل وعلا. قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجاب كلمة حياة بصيغة النكرة للتعظيم من شأن هذه الحياة. همزاي؟ فلنحيينه ايه؟ حياة طيبة. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. همزاي؟ المعيشة الضنك دي محدش يقدر يسعدك أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله جل وعلا لمن اتبع هدى الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طيب تعالوا بقى نخش على العلاج بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة علاج القلق والاكتئاب، في أول حاجة الإيمان بالله والاعتصام به سبحانه وتعالى. إن أنت تلجأ إلى الله تقول له: يا رب يا رب خلصني من القلق، خلصني من الاكتئاب، أنا ماليش غيرك. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المؤمن اللي قلبه مليان إيمان، إيمانه بالله سبحانه وتعالى بيعصمه من أنه هو يستسلم للقلق، لأنه يعلم يقينا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإن الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فازاي المؤمن يقلق أو يكتئب عشان أمر من أمور الدنيا؟ قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب وبعدين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب تعالوا نبص في الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هو الخوف يا جماعة مش من أسباب القلق؟ أي نعم. والجوع برضو من أسباب القلق. طب ونقص الأموال برضو من أسباب القلق، ونقص المياه والثمرات برضو من أسباب القلق، وهلاك الأنفس وضياع الأحبة برضو من أسباب القلق. سبحان الله. ورغم ذلك المؤمن ثابت، لأن قلبه موصول بالله. ولذلك قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ايه الثمرات؟ خد بالك بقى، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى دي اول حاجه من العلاج، الايمان بالله والاعتصام به سبحانه وتعالى. ثاني حاجه تقوى الله. تقوى الله. تقوى الله. ان الانسان لما يتقي ربنا هيشعر بقربه من الله وبمحبه الله له ونصرته سبحانه وتعالى ودفاعه عنه. فزي قال جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل في علاه: ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. وقال جل في علاه: ان الله يدافع عن الذين امنوا. خدت بالك؟ ويا ما شفنا يا جماعه، ويا ما قرينا في تاريخ سلفنا الصالح، ان ناس كتير منهم وضعت رقابهم على المشانق وهم يبتسمون، وما ظهرش عليهم اي علامه من علامات التضجر ولا التوتر ولا القلق ولا الاكتئاب ولا الرعب ابدا. سبحان الله. ندي مثال بسيط جدا، خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، اللي وحديثه في البخاري لكن مختصر، انه لما اثره المشركون في ارض التنعيم في مكه وحبوا ان هم يشنقوه، فقال له ابو سفيان، وكان ساعتها يعني كان لسه ما اسلمش، كان مشركا، فقال له: يا خبيب، اتحب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك الان يشنق؟ قال: لا والله، ما احب ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكه. يا سبحان الله. في مغازي موسى بن عقبه بقى، ان سيدنا خبيب طلب منهم ان هم يسيبوه ينزل يتوضا ويصلي ركعتين، فصلى ركعتين بسرعه كده لانه خايف ان هم يظنوا ان هو خايف من الموت. ثم قبل ان يشنق قال: اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي: فكان خبيب في مكه وكان النبي في المدينه، فاستدار النبي وكان جالسا بين اصحابي وقال: وعليك السلام يا خبيب، الان قتل خبيب. يعني سبحان الله، فهؤلاء فعلا ناس شغلوا حياتهم كلها بالله سبحانه وتعالى. فالعبد لما يتقي الله يسعد ولا يشقى. خد بالك من حاجه، لما تكون انت عارف ان ربنا مطلع عليك وانت بتعمل اي معصيه، ده بيسبب لك قلق، وبالتالي لما بتطهر قلبك وتتوب من اي معصيه بفضل الله، ده بيكون سبب دخول السعاده وذهاب القلق والاكتئاب من قلبك. ولذا فالعنصر الثاني من العلاج هو تقوى الله. طيب ثالث حاجه، ان انت تحب الله، ان انت تحب ربنا عشان ربنا يحبك. لو ربنا حبك والله هينتهي كل القلق والاكتئاب اللي في حياتك، لانك في الوقت ده ستلقى من الله عناية خاصة. من مين؟ من الملك سبحانه وتعالى. اي حاجة هتجيلك من عند الملك في وقتها هتسعد بها، لانها من عند حبيبك سبحانه وتعالى. هتكون راضي، لان ربنا قال سبحانه وتعالى: ان كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا، ويسميك باسمك. بالله عليك، لما تعرف إن اسمك اتنطق من فوق سبع سماوات ما تسعدش؟ سبحان الله. ده سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لما جاله النبي، والحديث أيضا رواه مسلم، فقال له: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال: يا رسول الله، وقد سماني الله لك؟ قال: أجل، لقد سماك الله لي. وفي رواية قال له أبي: قال: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك؟ أنا اسم اتنطق من فوق سبع سماوات؟ قال: أجل، وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي، فقال الصحابة: يا أبي، هل فرحت بذلك؟ قال: أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففي الحديث هنا أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبك جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع لك القبول في الأرض. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فدخل كله بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن لي رب. قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. فلما تحب ربنا هتطمن، لأن كل اللي هيجيلك من عند حبيبك جل وعلا هيبقى حبيب إلى قلبك. ولذلك شوف حديث رواه البخاري، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتدمع عيناك يا رسول الله؟ قال: أجل، تلك رحمة جعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إذا شوف سبحان الله شوف تلاميذ النبي بقى صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه جماعة سيدنا سعد خد بالك كان مستجاب الدعوة بدعاء النبي له. النبي قال والحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سيدنا سعد لما يدعو أي دعوة كانت تستجاب. فكان في آخر أيامه أصيب بالعمى وكان عايش برا مكة يعني. فرجع في آخر أيامه عاش في مكة فكان كل لحظة أو كل ساعة يجي له واحد يقول له يا سعد ادعو الله يعني أن ربنا يكرمني بالذرية الصالحة فكان يدعي له فكان ربنا يرزق الرجل بالذرية الصالحة. ادعو الله أن يشفيني كان يدعي له كان ربنا يشفيه. فربنا جعل سعد بن أبي وقاص سبب ولكن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فجاء له غلام جميل قوي يعني أسلوبه كده طيب فقال له يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك لهم ألا تدعو الله عز وجل أن يشفيك من العمى يعني يشفيك يعني يرجع لك عينيك مرة تانية. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا غلام أو يا بني قضاء الله عندي أحسن من رجوع بصري. يا سلام شوف هذه القلوب الراضية عن الله سبحانه وتعالى. طيب رابع شيء من أسباب العلاج علاج القلق والاكتئاب الإيمان بالقدر. خد بالك من حاجة أكبر مشكلة بتسبب القلق في حياة الإنسان المسلم هي كلمة أنا مسير ولا مخير. خد بالك السؤال نفسه غلط أنت مسير مخير. قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلله مشيئة ولك مشيئة ومشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. إيمانك بالقدر هيكون على أربع ركائز إيه هما؟ أول حاجة الإيمان بالعلم، ثاني حاجة الإيمان بالكتاب، ثالث حاجة الإيمان بالمشيئة، رابع حاجة الخلق والإيجاد. طب تعالوا نشرحهم كده في عجالة سريعة بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الإيمان بعلم الله الكاشف أنه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ده يحل لك مشكلة أنا مسير ولا مخير. ربنا سبحانه وتعالى أخذ كل نسمة من ظهر آدم عليه السلام وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. يجي واحد بقى يقول لك طيب إذا كان ربنا كتب إن فلان من أهل النار فلماذا يصلي ويجتهد؟ أقول لك ما قاله النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم. سألوا نفس السؤال قالوا ففيما العمل يا رسول الله إذا كانت عرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي قول الرب العلي جل جلاله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. خدت بالك؟ فإذا أنت مطالب أن أنت تأخذ بالأسباب. وربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ما تصليش، ما قالكش ما تحجبش بنتك ولا زوجتك، لا لازم تأخذ بالأسباب. فخد بالك من حاجة بقى اللي ربنا كتب إنه من أهل النار فالله عز وجل يعلم أن هذا العبد إذا جاء إلى الدنيا، خد بالك من الحتة دي، إذا جاء إلى الدنيا وعرضت عليه بل ويسرت له كل أسباب الهداية فلن يقبل تلك الأسباب وليس الله عز وجل هو الذي حجب عنه أسباب الهداية. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هو العبد هو اللي مش عايز، ربنا سبحانه وتعالى يسر له كل أسباب الهداية هو اللي رفض ولذلك كتبه أنه من أهل النار. مش معناها أن ربنا سبحانه وتعالى أجبر هذا العبد أن يعمل بعمل أهل النار، ده قول إيه فرق الضال عياذا بالله. طيب رقم اثنين أو به أن تؤمن بالكتاب أن كل شيء مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، مكتوب أنك هتشتغل في المكان الفلاني وهتتجوز فلانة بنت فلان وهتموت في المكان الفلاني. سبحان الله أسكرت بس قصة وصفة كده بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام كان سيدنا داود كان في واحد من المقربين إليه جدا كان بيقعد معه على طول. لما مات سيدنا داود سيدنا سليمان قال لك خلاص الرجل ده برضه من المقربين إليه فكان بيقعدوا معاه. في يوم من الأيام دخل ملك الموت على سيدنا سليمان فوجد هذا الرجل عنده فنظر إليه نظرة شديدة جدا فالرجل خاف. المهم ملك الموت خرج فالرجل ده قال لسيدنا سليمان قال له انت ربنا سخر لك الريح فأرجو أن تأمر الريح إن هي تاخدني وتوديني فين؟ بلاد الهند. قال له خلاص ماشي. فأمر الريح فخدت الرجل في دقائق في ثواني وصلته فين؟ بلاد الهند. شويتين ودخل ملك الموت على سيدنا سليمان، سيدنا سليمان بيسأله بيقول له أنت كنت بتنظر للرجل اللي جنبي دوت نظرة شديدة ليه. قال له تعجبت لأن الله أمرني أن أقبض روحه بعد 5 دقائق في بلاد الهند، فتعجبت أنه هنا الآن. فقال له سليمان عليه السلام فهو الآن في بلاد الهند، فذهب ملك الموت إليه فقبض روحه هناك. أينما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة. يبقى ثاني حاجة أن تؤمن إيه؟ بالكتاب. ثالث حاجة أن تؤمن بالمشيئة. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن أنت تعرف إن مفيش شيء في هذا الكون هيحصل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. رقم 4 الخلق والإيجاد. إن أنت تشاء ولا تفعل، ممكن تكون عايز تعمل حاجة ما تقدرش تعملها، لكن الله عز وجل لما يشاء يفعل فيخلق فيك الفعل. أوضح لك أكتر بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن أديك مثال بسيط. ممكن أنا أجي لك مرة واحدة أقول لك أنا عايزك تقرأ الرسالة دي، فتقول مش هقراها، أو أنا مطلع مسدس وحطه في دماغك وأقول لك بص بقى يا تقرأ يأتي لك. يبقى أنا أستطيع في الوقت اللي أنا إيه إن أنا أقهر ظاهرك فقط، إن أنت تبقى خايف مني لكن من جواك أنت ما أنتش راضي. لكن الله عز وجل وله المثل الأعلى، هو اللي يستطيع أنه يقهر باطنك يخليك تريد ما يريد، تعمل الحاجة اللي هو عايزها وانت راضي ومبسوط ومطمئن جدا. رقم 5 من أسباب العلاج للقلق والاكتئاب الصلاة. الصلاة. يا سلام، والله يا جماعة الصلاة علاج لجميع الأمراض النفسية. كان النبي عليه السلام كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. لو انت متضايق مكتئب الآن قم بس وتوضى وصل ركعتين، والله هتحس براحة الدنيا والآخرة بفضل عز وجل. كان النبي إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. شوف كلمة فزع إلى الصلاة. وإذا قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، فاللي ما بيصليش فتسلط عليه كل أنواع الشياطين. لذلك حبيب صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمانه. فما ظنك بمن يصلي الصلاة الخمس في جماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 6 جماعة من أسباب العلاج القرآن الكريم. يا أمة القرآن، يلي هجرنا أو كثير مننا هجر كتاب الله عز وجل. يا جماعة القرآن، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله كان بيتكلم عن أنواع الهجر، قال هجر القراءة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر الاستشفاء وهجر التحاكم إلى كتاب الله. فمن بين أنواع الهجر هجر الاستشفاء، فالقرآن شفاء لكل أمراض القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لكن خد بالك، عايزك لما تقرأ القرآن تقرأ القرآن بتدبر، عايزك تحرك قلبك بالقرآن. طيب رقم 7 كثرة ذكر الله يعالج القلق والاكتئاب. أي نعم يعالج، فكثرة الذكر تجعلك في معية الله. اسمع لما قاله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم بسند صحيح، قال جل في علاه عبدي أنا عند ظنك بي وأنا معك إذا ذكرتني. يا سلام، قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. قال جل في علاه فاذكروني أذكركم. وقال جل في علاه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. خد بالك الاطمئنان أشد من السعادة. أنت ممكن تبقى سعيد دلوقتي وبعد 10 دقائق ما تبقاش سعيد، يجي لك خبر يزعلك، فاهم ازاي؟ إنما الاطمئنان إن السعادة تبقى خلاص رسخت في قلبك، خلاص قعدت، خلاص، فاهم ازاي؟ فاللي بيذكر الله عز وجل دائما يزول همه وينشرح صدره وقلبه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة غفر الله له 100 سيئة وأعطاه أو آتاه 100 حسنة ورفعه 100 درجة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسك. إن قرأها في الصباح وإن قرأها في المساء كانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح. يعني تلاقي بعض الناس لو كان متضايق يشغل أغنية هيشعر بشيء من النشوة والسعادة لكن مؤقتة زي المخدرات عياذا بالله، لكن بعد ما يفوق هيرجع نفسه بعد كده يلاقي نفسه ايه متضايق. ايه اللي يجلي القلب ويسعد القلب؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. رقم 8 يا جماعه الصلاه على النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. يا سلام، حديث جميل قوي قوي رواه الترمذي باسناد الحسن ان سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام بيكلم النبي بيقول له يا رسول الله اني اكثر إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الربع؟ قال إن شئت فما زدت فهو خير لك. قال له الثلث، النصف، أجعل صلاتي كلها لك. خلاص بقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، كل الهموم تزول من قلبك بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رقم 9 يا جماعة، الدعاء. ارفع حاجتك لله يا أخي، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لكن عايزك وانت بتدعو، عايزك تدعو دعاء في حرارة، في إخلاص. خد بالك من حاجة، ولله المثل الأعلى، لما يكون واحد بيتصل بواحد على رقم تليفون بس التليفون ما فيهوش حرارة، حد هيرد عليه؟ طبعا ما حدش هيرد عليه. طب لو جات الحرارة هيرد؟ ولله المثل الأعلى، لو كان الدعاء فيه حرارة فسوف يستجيب الله لك. فمزاي؟ وإذا دعوت الله عز وجل فإن الله لن يخيبك أبدا. قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، بس بشرط إن ما يكونش فيه موانع لاستجابة الدعاء. إيه الموانع؟ من بين الموانع أكل الحرام، ابعد نفسك عن إنك تدخل جوفك لقمة حرام. قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الرجل أشعث أكبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إزاي ربنا يستجيب له؟ سبحان الله. رقم 10 يا جماعة لعلاج القلق والاكتئاب، التوكل على الله. على الله، التوكل على الله يزيل الهم والقلق. ليه؟ لأنك تعلم في الوقت ده أن أنت تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. هتلاقي نفسك مطمن، ما أنتش خايف على المستقبل. قال جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني إيه؟ يعني كافيه. فالله عز وجل هو الذي يكفيك سبحانه وتعالى. قلنا من أسباب القلق والاكتئاب إيه؟ الخوف على المستقبل. طب لما تكون أنت تتوكل على من يملك مقاليد السماوات والأرض، بالله عليك هتبقى الآن هتبقى مهموم؟ طبعا لا. طيب رقم 11، عايز اقول لك شويه وصايا سريعه كده قبل ما نختم الدرس ده، شويه وصايا سريعه. عايز اقول لك كلام بسيط جدا جدا قاله بعض اهل العلم. اصبر ثم اصبر ثم اصبر، فان الصبر مفتاح الفرج وهو نصف الايمان، فاحرز نصف ايمانك بالصبر. ثاني حاجه، اعلم ان لك اجرا كبيرا في كل ما يصيبك من مصائب، حتى الشوكه التي تصيبك في جسدك فان لك بها اجرا. بعد كده ابتسم للحياه فكل ما فيها خير لك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عايزك تتذكر إن في ناس كثيرة جدا شافوا متاعب ومصاعب أكتر من اللي أنت بتواجهها، ورغم ذلك نجحوا في أن يتجاوزوا تلك المصاعب والمتاعب. لا تغضب فإن الغضب يمنع من التفكير السليم. عايزك تكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون على ثقة بنفسك أن أنت تقدر تتجاوز كل الصعوبات والمتاعب دي، لأن قلبك موصول بالله سبحانه وتعالى. عايزك ما تخليش الدنيا أكبر همك، لأن الرزق سيأتيك وأنت، كان يأتيك الرزق وأنت في بطن أمك، ألا يأتيك بعد ذلك وأنت تسجد بين يدي الله. عايزك تتضرع بالأمل ولا تكن يائسا. عايزك تخلي حبايبك يشاركوك في الهموم بتاعتك، يمكن واحد فيهم يقول لك كلمة يذكرك بالله، يخليك بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج من الهموم والاكتئاب ده. عايزك تستفيد من تجارب الآخرين، اقرأ شوف الناس اللي كان عندها مشاكل زي مشاكلك ازاي حلوها بفضل الله عز وجل وبفضل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. عايزك تعرف ان مش انت لوحدك بس اللي بتعاني من الاكتئاب والقلق، كتير من الناس بيعانوا، وده يصبرك ويجلب لك الصبر والتسلية والسلوى. عايزك تشغل نفسك بما هو مفيد، اوعى تستسلم للقلق ولا الاكتئاب. عايزك تعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. وصدق من قال ولرب نائبة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. يا سلام. عايزك تدرب نفسك على العفو والحلم والرحمة وسلامة الصدر. عايزك لا تجعل أي يوم يمر عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة. كل ما هتنشغل عندك هدف بفضل الله مش هيبقى عندك وقت ان انت تكتئب ولا تستسلم للقلق ولا الاكتئاب. عايزك تخرج للأماكن الواسعة حيث القدرة والهواء النقي، عايزك تستمتع هناك بوقت يسير في طاعة الله مع زوجتك وأولادك، عايزك تشارك في أعمال خيرية. وانت والله لما تدخل السعادة على الآخرين، خصوصا لو كانوا يتامى أو أرامل أو فقراء أو مساكين، ربنا سبحانه وتعالى هيجلب لك السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. عايزك تكون في منتهى المرح والتفاؤل، عايزك تكون مطمئن، تكون سهل لين، تكون إنسان منبسط الأسارير بفضل الله عز وجل. عايزك ما تشغلش بالك بكل اللي بيحصل حواليك، وعايزك تجتهد في معالي الأمور، ويكون عندك علو همة إن أنت أنا عايز إيه، أنا مش عايز دنيا، أنا عايز جنة. لو الدنيا أدبرت أو أقبلت مش فارقة معايا، أنا في النهاية عايز أكون من أهل الجنة. عايزك تحط حد لرغباتك، ما يبقاش همك يعني في أمور الدنيا نفسك إن أنت تحصل على عمارة على النيل وفيلا مش عارف فين وعربية شبح ومش عارف إيه. خلي حد كده لرغباتك، واعلم أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. عايزك تمارس بعض التمرينات الرياضية وتعود نفسك على المشي كل يوم بعد صلاة الفجر أو بعد الشروق. والله الأشياء دي كلها بفضل الله ووجود الصحة والعافية يعني تجلب لك السعادة والسرور بفضل الله عز وجل. عايزك لما تيجي تناقش أي إنسان في أي مشكلة، عايزك تناقش بهدوء ولا تلجأ إلى الانفعال، لأن كل دواء بيسبب لك إرهاق عصبي واكتئاب وقلق. عايزك تقعد مع نفسك وقفة صادقة وتقعد وتقول إيه أسباب القلق والاكتئاب اللي أنا بعاني منها، شوف الأسباب وتبحث عن العلاج بفضل الله عز وجل وتستعين بالله سبحانه وتعالى. عايزك تتجنب مقابلة الناس اللي بيرهقوا أعصابك، عايزك تتحلى بالقناعة ولا تلجأ إلى الدين من الناس، فإن الدين هم وغم وقلق بالليل والنهار. حاول بقدر الإمكان تعيش على قدك وما تدينش نفسك للناس، حاول في النهاية لا تستسلم لضغوط الحياة. فطبعا شيء طبيعي إن أنت لو ربنا قدر لك عمل في يوم معين إن أنت مش هتعمل عمل يومين في يوم واحد، فحاول بقدر الإمكان إن أنت توجه لنفسك أو تكلف نفسك أعمال تطيق أن تفعلها في نفس اليوم. رقم 12، ودي آخر حاجة يا جماعة نختم بها هذا الدرس، إن أنت مش عايزك بالله عليك مش عايزك تنسى نعيم الجنة. اوعى تكون فاكر إن الدنيا دي هي الجنة، أبدا، الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست بدار سعادة ولا سرور. سئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: متى الراحة يا إمام؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. والله العظيم أي هم أي قلق أي اكتئاب أي متاعب أنت عايشها وحاسسها في الدنيا، كل دوت ستؤجر عليه إن شاء الله في الآخرة، وستنسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، والذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فإذا ازداد همك وقلقك فتذكر نعيم الجنة وما فيها، وتذكر صحبة النبي في الجنة والفوز برضوان رب الجنة سبحانه وتعالى، وتذكر لذة النظر إلى وجه ربك الكريم سبحانه وتعالى. وأختم بتلك الكلمات: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا سلام، ده كان كلام موجز عن يعني أسباب القلق والاكتئاب وعلاج القلق والاكتئاب. عشان كده مش عايزك تنسى ومش عايزك تنسي عنوان المحاضرة: وداعا للقلق والاكتئاب. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبكم سعادة وسرورا. سبحانك اللهم. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. فإذا بليت